الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد خص الله به المسلمين وأضل عنه من قبلهم من الأمم كرما منه وفضلا على هذه الأمة. ولهذا اليوم خصائص من العبادات، وأعظمها هذه الصلاة التي هي أكد الفروض أكد الفروض وكذا استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجرها وسورة الكهف في يومها، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاغتسال والتطيب وليس والتطيب ولبس وأحسن الثياب التي يقدر عليها، والذهاب إليها مبكرا، والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطيب، ثم الإنصات لخطبته، لأن في ذلك اليوم ساعة استجابة لا يرد فيها الداعي، وقد اختلف في تعيينها العلماء فمنهم من قال إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، ومنهم من قال إنها آخر ساعة بعد العصر، وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين، واختاره الإمام أحمد، كما أن للصلاة فيه خصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والتأكيد على إتيانها وشروط الاستيطان والإقامة في صلاتها وتقدم الخطبتين عليها والجهر في قراءتها وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها، وقد جاء من التشديد في التخلف عنها ما لم يأتي في صلاة العصر. لذا أجمع المسلمون أنها فرض عين، وقالوا إن أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة، وقد أفرد لها الشيخ ابن القيم فصلا مطولا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. باب الجمعة، باب الأحاديث الواردة في أحكام الجمعة وفضائلها. يا جمعة صلاة ما أرد الناس كمان بتملك كفا يا متوتن حديثك من نداء السبت كفلي وانعلنا. يوم الجمعة في جمعة كانوا يماربكا أفضل أيام الأسبوع في الإسلام لي وتعلم في سبات كناتك على كانه مالك الله سبحانه وتعالى لهل من أدير على قادر قولتها سلسجيس أنا أتم عندي قنات على قادلاتك فسبعت قنات وجمعنا وتعلق كتب على يوم الجمعة نوم على تنوم باتفاق الأمة إن بزوء من اللي يبت يعني يوم الجمعة من اللي يبت ما أرقى اللوم على تنوم وقال خص الله به المسلمين يوم الجمعة عيد الأسبوع يسمن توي بقال بمدرك الله مسلم وجل يتواجوال وأضل عنهم من قبلهم من الأمم كان السبفيت ينبروا يتلاعي فزوج إذن كان بيعبين يتعجر بواجوال كرما منه خص الله كرما منه بمنه وأضل بمنه سهر مياز كرما منه وفضلا لأمة الإسلام بألو شروطانا بطرفات على هذه الأمة فليلوش أمة وشن ببلتو إهن انكن ستواتشوها لمعان لا يكرمو وشوز بوش وكل وشو عرب كل وشو بسو سبت كل وشو أهرناتشو لا يهود وشو يزا أهر مرتال لمعانتا انتنا معنو سبت كريستيان وشو أهر مرتال ሁለታቸውም ምርጧንቀን ለማገኘት ሞክረው አልተወፈቁም ማለት ነው። አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ቀን ለኡመተ الاسلام ደብቆ ያስቀመጠላቸው ነበር ይላል። ولهذا اليوم خصائص من العبادات فجب تعلقن يتلاقوا عبادات አሉ واعظم هذه الصلاه التي هي اكد الفروض جمعاكن كميسروا تكباراتك تلقنا تلقوا صلاه الجمعه ነው صلاة الجمعة فجمعة كان كم يسروا عبادة وشلو وأن ينونو فتقوى ريقين ليلام فالزاق اللي سروا يمي قبات شونا بروتشا اللمان نري صلاة الجمعة هو لتركان عند فجر قين درجو يسامنتم صلاة يميكنو سبحان الله نري عندنا قرب الزاق وقوموتو بصفاتو سايوان الله بلتي ألو يبالت عالمالتو ከሌሎቹ ቀናቶች የምንሰግደው ዙሁር አራት ረካዓ ነው። ስሟት እንግዲህ የምንሰግደው ሁለት ረካ ነው። ይሄ ሁለት ረካ ቁጥሩ በግማሽ ተቀንሶ ደረጃው ግን በብዙ ጥፍ ይበልጣል ማለት ነው። እና አላህ በለት ስላለው ብቻ እዛ ቀን እንግዲህ ሁለት ረካ ከአራት ብትሰግድ ቢድዓ ነው የሚሆነው። ዙህርም አይሆንልህ ጁምዓ ማመለጠ ሁለቱንም ማጣ ማለት ነው። መሽሩዕ ያልሆነ ነገር ቁጥሩ ቢበዛ ሸክሙ ቢከብድ ፋይድ የለውም። አላህ የወደደውና የፈቀደውን ነገር ትንሽ ብትሆን በአግባቡ ከሰራህ አትራፊ ትሆናለህ ማለት ነው። እና በጁምዓ ቀን ከሚሰሩት ዒባዳዎች ይሄ ሶላቱል ጁምዓ ሁለት ረካ ነው ማለት ነው። አከዱል ፍሩድ ሳምንት ሙሉ ከመሰግዳቸው ፈራኢዶች የበለጠ ጥብቁ እሱ ነው። ወከዛ ስቲህባቡ ቂራአት ሱረተይ ሰይዳ ወልኢንሳን ፊ ሶላት ፈጅርሃ ተፈጅር ማልዳ ከመሰግደው ሶላት ሱብህ ከመጀመሪያው ረካ ባደል ፋቲሃ ሱረቱ ሰይዳ በሁለተኛው ሱረቱ ልኢንሳን መቅራትም የዝቅር መለዮ ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህን ሱራዎች አዘውትሮ ይቀሩ ነበረና ማለት ነው። እንደገና ሱረቱል ካህፍ መቅራት ደግሞ በዛ ሁለት ከጧት ተፈጅር አንስቶ እስከ መግሪብ ድረስ ባለው ጊዜ በተመቸ ሰዓት ሱረቱል ካህፍን ከቀራ ይህም ሌላ ራሱን የቻለ ሱና ነው። በዛ ቀን ብቻ የተመደበ ማለት ነው። ወከስረቱ ሰላት አለ ነቢይ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲሁም ደግሞ በነቢዩ ላይ ሰላት አለ ረሱል ማውረድ ምንጊዜም የተወደደና የተመረጠ ኢባዳ ከመሆኑ ጋራ በጁሙዓ ቀን የሚደረገው ሰላት አለ ረሱል በጣም ትልቅ ደረጃ ያለው ነው ማለት ነው። ወልእግቲሳሉ ወተጠይቡ ወልብሱ አሕሰን ስያብ በጁሙዓ ቀን ለዛው ለሶላቱ ብሎ መታጠብ እንዲሁም ሽቱ መቀባትና ምርጥ የሆነ ልብስህን መልበስ መቀየር እነዚህ በጁሙዓ ቀን ከሚደረጉት እስላማዊ ስራዎች በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። አለት የግዲሩ አለሃ ምርጥ ጨርቅ በሚባልበት ጊዜ አቅም የሚፈቅደውን ያህል ማለት ነው። ሊሰው በአንጻሩ ነው። ድሃም ለበድህነቱ ምርጥ የምትላ የሚላትን ጨርቅ ለብሳል። ሀብታምም እንደዛው ማለት ነው። እና አሕሰነ ሲያብ ኢጥላቅ ከሆነ የንጉሥን ጨርቅ ለመልበስ ስትል አትችልም ማለት ነው። አንተ የምትችላትን ግን ጎስቋላዋን ቢሆን አጥቢታሃ ታሳምርሃ ከለበስ ሱናውን በዛው እንዳከበርክ ይቆጠራል ማለት ነው። መዝሀብ ኢለያ ሙመኪራ እንደገና ለሶላተል ጁሙዓ በተሻለ መጠን ከሌላው ቀን በተሻለ ማልዶ ቀደም ብሎ መሄድና አጎል ሶፍት ለማግኘት መሞከርም ሌላው ትልቁ ሱና ነው ማለት ነው። ወልእስቲግሃሉ ቢዚክሪ ወዱዓ በጁሙዓ ቀን በተቻለ ያህል ዚክራን ዱዓና ዚክር ማብዛትም እንደዛው ተፈላጊ ነው። እና ሁዱር ልኸጢብ ኸጢቡ እስከሚመጣ ድረስ ባለው ወቅት ማላያኒ ወይም ዝም ብለህ በእንቅልፍ ሳይሆን በኢባዳና በዚክራ የተጠንቢህ ማሳለፉ ተፈላጊ ነው። ቱመ ልንሳቱ ለኹጥበት ኸጢቡ መጥቶ ደግሞ ኹጥባ በሚጀምርበት ጊዜ ከለብህ ኹጥባውን ማዳመጥና መከታተልም ሌላው ትልቅ ሱና ነው። ያነ ፊዛሊከ ልየውሚ ሰዓተን ሰዓቱ እስቲጃባ በዛ ቀን ዱዓ ተደርጎ ተመላሽነት የማይኖርበት አጋጣሚ ወርቃማ ሰዓትም አለች ተብሏል። እሷንም ለማግኘት ማድባት መጣጣር ያስፈልጋል። ላዩረዱ ፊአዳይ እና ጌታህን እንዲያደርግልኝ ብለህ ጠይቀህ እዛች ሰዓት ላይ አጋጠመ ዱዓ በቀጥታ ተሰሚነት ታገኛለህ። ያቺ ሰዓት ግን አላህ ደብቋታል። ለለይለተል ቀድር ከጠዋት እስከ ማታ ባለው ሰዓት የፈለጋት ሰው ያገኛት ይችላል ማለት ነው። አንድ ቀን ምናልባት በጠዋት ሊታመልክ ይችላል። አንዳንድ ቀን ግማሽ፣ ሌላው ወደ ማታ ሊሆን ይችላል። አውቆ ነው አላህ ሁሉንም ወቅት በኢባዳ እንድንከታተል ለማድረግ ይደበቃል። ወቀድ እክተለፈ ፊተዕይኒሃ እክተለፈ ፊተዕይኒሃ ልዑለማ ያቺ ወቅት ልስትጃባ የምትባለው ሰዓት የትኛዋ ሰዓት ናት? ሰዓት ማለት ዛሬ የተለመደው 60 ደቂቃ ማለት ሳይሆን ለሐዛት ማለት ነው። ህዝበታዊ የተወሰኑ ወይም ደቂቃ ሊሆን ትችላለች። ያቺ ደቂቃ በየትኛው ክፍለ ጊዜ ናት በሚለው የተለያዩ ዑለሞች ራሳቸው የሆነ አስተያየት ሰጥተዋል። ፈሚኖም መንቃለ እናሀ ምን ጅሉስ ልኢማሚ አለ ልሚንበር ለእንቅጧ ሶላት ኢማሙ መጥቶ ለኹጥባ ሚንበሩ ላይ ሲቀመጥ ከዛ ይጀምራል ለወቅተ ልስትጃባ ማለት ነው። ከዛ አንስቶ ኹጥባውን እና ሶላቱን አጠናቅቆ ሲወጣ ያልቃል ወቅተ ልስትጃባው የሚሉ አሉ። ምክንያቱም ዋናው የኢባዳ ዋና የሚጠናቀቀው እዛ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ወሚኑም መንቃለ ኢና አኽሩ ሰዓት ባደል አስር አንዳንዶቹ ደግሞ آخر الأمياس ويوم نو مواني ألبت تأثر بوهالا هاي استمتت تلك درس بادلو بزين إبادة إما درق الناس كريم إما درق ثوليها قنية الشلال ملوال. وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين زوج صحابة جنة تابعين جميع مرتب ينجعوا النو بعد العصرنات منه واختاره الإمام أحمد إمام أحمد بن مرتوال كما أن للصلاة في خصائص لا تجري في غيرها من الاجتماع نبذ ذاكا يمستقر الصلاة ثم يتلجى ما أرقنا درجات لهما أنه بل إلى سبيت بل إلى سرسل إما يكيني أجر الدنيا والتأكيد على إتيانها صلاة الجمعة منطقة النعمة ساتف تتعام شل يما يبقى تلك تقرأ تناك في الستة ويمكبها بجائنا وشرط الاستطال والإقامة في صلاتها والصلاة الجمعة أدم بلا مدب وتامياز مناسبة على الوطاة صف الأول بقي مكون ومساسل الوطاة شفاضي هو الوطاة عند عمل طف نتاقل إهم كذام اللي يقول والمعنى وتقدم الخطبتين عليها عندنا خطبة وجه صلاة ويكرمال فليلا خطبة عندها تكاراني معلن نلاش خطبة وجه المسالة فجمعة قادتن بعيدين يمتر خطبة وجه بعد الصلاة يجمع أذن قبل الصلاة نومان والجهر في قراءتها عندنا يكن صلاة هنا يجادج وتهون ويمكرر فليلا يكن صلاة ويكرمان وتارم البيع والشراء بعد النجاة لها أذان الأول كتدرج بها وإما أذان الثاني كتدرج بها لا يجب أن يسرع مسرعة حرام نو إذا نبي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذن على النمان وقد جاء التشديد من التخلف عنها جمعة كان مثلا هي مكنية تشد بلو جمعة عند عملت ومادرك كباد وانجل جميع السكتل تبكي هون وعيدوش متوالا ما لم يأتي في صلاة العصر وصلاة العصر انكوان هي تنكر وعيد لجمعة تنكر لما لكم إذا أجمع المسلمون أنها فرض عين صلاة الجمعة فرض العيننا فرض الكفاية ساتوان لذا أجمع المسلمين ومن يتعرف المسلمون يمن نسخة لهم مسلمون بواو خلاص ما تذكر اليوم أجمع المسلمين على نيو مطبعة نحو الكرام هنا سيدة ماشي قلهم جهور نورو مؤلفون الضر تتياك اليوم ماشي أنها فرض عين صلاة الجمعة فرض العينات يندم بسو يو أكباب الجمعة وجبت كونا واندي لجوش فمرو يتيق قالوا قل غير الرسول معنا وقالوا إن أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة نبات تكالي بهبرت كم استقروا سبريتو چلو يبلدت تالك وتيالك تعرفها بس ملت تمعنا تمعنا تمعنا مبلدات وكفل عرفها بالشاي مستقروا صلاة بيتشانا ومانك وقد أفرد إلى الشيخون القيم صلى الله عليه وسلم مطولا بكتابه ذات المعاد في هذه خير العباد بتبالوا كتابات شون القيم يا جمعا فضائل راس شلو بسفق ذكب وطال هزب بلت على مردات كفلة قصر ما أمضبت شلال الله بويدارك الحديث الثلاثون